بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعني وصلنا لآخر حلقة، احنا يعني في الحلقات الأخيرة يمكن تجاوزنا شوية أو نقلنا الخطوة سريعا حتى نصل إلى نهاية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام قبل رمضان. الحمد لله يعني احنا خلاص بكرة رمضان إن شاء الله، وهنصلي التراويح بكرة إن شاء الله، وبفضل الله وصلنا إلى نهاية السيرة. يمكن الأحداث في السنين الأخيرة يعني تجاوزنا فيها شوية زي ما قلت لكم كده، وما دخلناش في التفاصيل قوي، لكن بصفة عامة احنا قلنا ان السلسلة دي من البداية هدفها ان المسلم العادي يقدر يعرف ايه هي الأحداث العظمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوات الكبرى، وما حدث في تاريخ الإسلام في هذه المرحلة. وكلمنا طبعا بصفة رئيسية ان كان في ثلاث قوى كبرى بتناول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، اولها قريش ومن معها، وثانيا اليهود، وثالثا الأعراب. وطبعا قريش انتهت نهائيا، انتهت بصفة مؤقتة في صلح الحديبية، ثم انتهت قوتها نهائيا في جزيرة العرب بفتح مكة، كذلك اليهود انتهوا بفتح خيبر، كذلك الأعراب تعتبر انتهت شوكتهم بغزوة حنين، ولم يبقى في شبه الجزيرة العربية أي قوة عظمى تناوي دعوة التوحيد، فلم يبقى إلا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم القوى العظمى في العالم كله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحرب الروم، وذلك أن طبعا الروم انتصر على الفرس، وانتهت وانكسرت شوكة الفرس، ولم يكن هناك قوة كبرى إلا الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحرب الروم، وبالفعل كان أول معركة تعتبر مع روم هي غزوة تبوك، ودي اللي كلمنا عنها المرة اللي فاتت، ودي بداية الحرب العالمية مع الإسلام. الإسلام بقى يتحول من حرب في داخل نطاق الجزيرة العربية إلى الحرب العالمية والفتوحات ونشر الإسلام في العالم كله بهذه الشمولية. اتكلمنا عن تبوك ولم يحدث فيها قتال، وانتهت بنصر المسلمين وانهزام وانسحاب الرومان، ودي كانت الحلقة الماضية. بعد كده في الفترة ما بين أو ما بعد غزوة تبوك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض الأحداث القليلة، يعني لو طبعا دخلنا في تفاصيل هتاخد أيام، لكن احنا هنتجاوزها يا سريعا. حصل طبعا عام الوفود، وجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة وتريد أن تتعلم الإسلام، كذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث سيدنا أبو بكر قبله بعام ليحج ويعلم الناس المناسك، وبعث معه سيدنا علي بن أبي طالب ليؤذن بانتهاء العهود مع المشركين، وحجة الوداع في العام الأخير، ثم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة. والنهاردة هنتكلم عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعنوان اللقاء بتاعنا بل الرفيق الأعلى. طبعا كان هناك إرهاصات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة قد ابتلينا بها في حياتنا في الأمة كلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته نوه على ذلك أن أعظم مصيبة تبتلى بها الأمة هي فقده صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أن من أصابته مصيبة فليتذكر. يعني أي واحد النهاردة بيموت له أب أو أم أو أخ أو حد بيحبه يفتكر ان احنا مثلنا اللي هو افضل وخير وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن المصيبه لم تكن فقط في فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم بذاته، ولكن ايضا في انقطاع الوحي عن السماء وانقطاع النبوه الى يوم القيامه. يعني كان دائما في هناك رسل بترسل وكتب بتنزل لتكون هدى للناس ونور للعالمين، لتبصرنا بطريق الله عز وجل وتردنا إذا حدنا عن هذا الطريق كالبشرية عموما. يعني كان آخرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي تماما من السماء وانقضى زمن النبوة، ودي هي أعظم مصيبة ابتليت بها البشرية. سبق موت النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات التي أشارت إلى قرب موته صلى الله عليه وسلم، أولها أنه كان يعتكف في كل عام 10 ليالي في رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف 10 الأواخر في رمضان، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا فرصة ان احنا نفكر نفسنا ان احنا هنعتكف في رمضان السنة دي. فاللي كان ناوي يعتكف يعني يبدأ يجهز نفسه، واللي مش ناوي ينوي ان هو يفعل هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في كل عام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لكن في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. يعني اخر رمضان مر على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم مش 10. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان هذا العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارس جبريل القرآن مرتين، وده أيضا كان إذان بأن هناك شيء آخر في هذا العام وهو موته صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن والنبي طبعا كان مرسل سيدنا معاذ إلى اليمن معلما، فلما أرسله في العام الذي توفي فيه قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. قال: يا معاذ، أنت ممكن تيجي المرة الجاية ما تلاقينيش، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. المرة الجاية تيجي تلاقي المسجد وإيه والقبر. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا معاذ يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام أخذ بيد معاذ وهو في المسجد وخرج حتى باب المسجد وهو ممسك بيده، يعني ماسك في إيد سيدنا معاذ كده حد باب المسجد. ثم عند باب المسجد قال له: يا معاذ، إني والله لأحبك في الله، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى آخر الحديث. فكان بينهم حب كبير جدا. فإن هو سيدنا معاذ يبقى مسافر وعارف أنه هيرجع مش هيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسألة قاسية جدا على سيدنا معاذ. فبكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال: إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني قال له المسألة إيه؟ مش مسألة قرب المكان، المسألة مسألة التقوى، كلما تكون أتقى فأنت أقرب لي سواء في الدنيا أو الآخرة. ولما نزل بعرفة في حجة الوداع نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وطبعا دي كانت إذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلم الناس الدين ويبلغ دعوة رب العالمين. فطالما خلاص الدين يعني تم وكمل، فخلاص معنى ذلك قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل عليه في ثاني أيام التشريق، يعني في حجة الوداع ثاني يوم العيد بقى، ثالث يوم العيد اللي هو ثاني أيام التشريق، نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه السورة الجليلة لما كان سيدنا عبد الله بن عباس في زمن خلافة عمر كان يدخل على مجلس سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر يقربه في مجلسه، فرأى الناس لما كبار السن بقى يعني ازاي بيجيب واحد غلام اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس يعني صغير، كان مثلا عنده 10 سنين 15 سنة في الوقت ده، في الحدود دي كده يعني، فبيجيبه ازاي قعده في وسط اشياخ بقى الكبار من الصحابة يعني. فسيدنا عمر اراد ان يعلمهم فقه هذا الغلام لو سيدنا عبد الله بن عباس، فسأله عن السورة، سألهم جميعا: ما تقولون في سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل واحد ايه قال ان خلاص دوت النصر ويأتي ايه الناس في عام الوفود وغير ذلك. لكن سيدنا عبد الله بن عباس قال: هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ديت نزلت لتنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنتهي حياته، فاذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني خلاص حياتك ستنتهي يا رسول الله، فأكثر من التسبيح والاستغفار إنه كان توابا. فقال سيدنا عمر: وإني أقول مثل ما تقول، يعني قال لسيدنا عبد الله بن عباس اللي أنت قلته ده صح، وعلمهم منزلته. فكانت دي برضو في ثاني أيام التشريق، يعني كانت إذانا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في آخر حياته في العام الأخير ده، ذهب إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم، وقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم. يعني بعد ما صلى بالناس، صلى على أحد على الشهداء، رجع للناس بقى وإيه قال لهم: إني فرطكم، يعني أنا الذي أسبقكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا احنا كلنا الأمة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف علينا من فتنة الدين اللي هي الشرك، ولكن خايف من فتنة أخرى، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. يعني عشان حذرنا الدنيا، يعني هي المشكلة العقبة الكبرى التي قد تردي بنا جميعا، هي التنافس على الدنيا من الشهرة والسلطة والمال وغيرها. وهذا أيضا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لهم إيه؟ هيجي اليوم اللي مش هتشوفونه فيه تاني، وهتتمنوا تشوفوني، ولو خير أحدكم أنه يخسر كل ماله وكل فلوسه وكل ولاده وكل زوجاته وكل ما يملك عشان اليوم ده بس يقعد معايا مجلس واحد بس، هيفعل ذلك يعني، هيخسر حياته كلها عشان يقعد معايا اليوم ده. ده ايضا كان من يعني الاشارات في قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم زار اهل البقيع، لو نزار شهداء احد وزار اهل البقيع ايضا قبل وفاته واستغفر لهم. فعن ابي مويهبه مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا ابا مويهبه، اني قد امرت ان استغفر لاهل البقيع فانطلق معي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحى سيدنا ابو مويهبه بالليل كده وقال له تعالى ايه نروح نزور البقيع. فلما دخل قال: السلام عليكم يا اهل المقابر. وفي اخر الحديث قال لابي مويهبه: يا ابا مويهبه، اني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو مويهبة أن هو خير بين أن يأخذ الدنيا والخلد فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بقى لحد يوم القيامة ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير بين حاجتين، الحاجة الأولى أن هو يأخذ الدنيا كلها يبقى له ملك الدنيا ويخلد إلى يوم القيامة ثم يموت فيدخل الجنة، يعني مش هياخد الدنيا ويخسر الآخرة، لا هياخد الدنيا والآخرة والجنة، وبين لقاء الله إن أنا موت الوقت وأدخل الجنة مباشرة. فقال أبو مويهبة: فقلت بأبي أنت أمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. خلاص إن شاء الله طالما خيرت اختار إيه تعيش معانا وتدخل الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وجعه امتى بقى؟ بعد زيارة البقيع دي، هي دي كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عاد منها فبدأ يشتكي. وأول ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة، لكن أول شكوى حدثت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع من البقيع إلى سيدة عائشة فوجدها وهي عندها صداع في رأسها، يعني السيدة عائشة كانت تشتكي من رأسها، فتقول: ورأسا. دخل السيدة عائشة تقول ايه؟ ورأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انا والله يا عائشة ورأسا، يعني لو في حد بيتألم يبقى انا. قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني بلطفها بيقول لها: وما ضرك لو مت قبلي؟ يعني بيقول لها: عائشة انت هيضرك ايه يعني لو متي وانا عايش؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني لو مت وانا عايش ايه اللي هيحصل؟ هكفنك وادفنك وايه وهصلي عليك. قالت: والله لكأني بك لقد لو قد فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت له: يعني انت بقى ايه هتدفني وترجع ايه في الغرفه بتاعتي وتتجوز واحده ثانيه من ايه من زوجاتك؟ فيعني الغيره بقى والكلام ده. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتألم من وجعه، فعلا بقى الوجع بدأ يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل هذا الوجع يشتد حتى كان أشد ما يكون وهو في بيت ميمونة عليه السلام، يعني حتى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله سبحانه وتعالى إيه خيره في قسمة بين النساء ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخر ويقدم ليلة دي الأول دي الثانية براحته، ربنا أداله هذا الخيار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقسم بين نسائه حتى آخر حياته، حتى مرض في بيت ميمونة المرض الأخير، فلما اشتد به المرض استأذن النساء، جمع النساء زوجاته واستأذنهم أنه إيه يمرض في بيت عائشة، قال لهم إيه مع أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاله هذا الحق من البداية، لكن هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ويعني حلمه الشديد يعني. فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، خلاص قال له خلاص ما فيش مشكلة. فده كان بداية وجع النبي صلى الله عليه وسلم ومرض في بيت عائشة. فكانت سيدة عائشة يعني تمسح على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، يعني كانت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية مرضه ذهب إلى بيت سيدة عائشة وظل يخرج كل يوم ويصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض مرض شديد جدا ومع ذلك محافظ على إمامة الصلاة، يصلي بهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لحد يوم الخميس الذي قبل وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، لحد يوم الخميس اللي هو قبل الوفاة كان قبلها على طول طول فترة المرض دي بيصلي بالناس، تمام. فلما خرجوا به من بيت ميمونة إلى بيت عائشة رضي الله عنهن جميعا احتمله العباس وعلي، يعني سيدنا العباس بن عبد المطلب وسيدنا علي جم، وايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهاذى بينهما، يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم حطت ايده عليه سيدنا العباس والثاني سيدنا علي، والاثنين شايلينه كده وايه خارجين به من بيت ميمونه الى بيت عائشه. يقول الراوي وقدماه تخطى في الارض، يعني مثلا مش قادر يقف، هما الاثنين شايلينه كل واحد من ذراع ومعديين به من ايه بيت ميمونه بيت عائشه، وقدماه صلى الله عليه وسلم تخطى في الارض، ثم دخل الى بيت عائشه يمرض فيه، فكانت ترقيه وتمسح عليه بيديه، وكان ما زال محافظا ان يخرج فيؤم الناس قدر استطاعته. فخرج يوما اللي هو اخر بقى يوم الخميس دوت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب، وكان ابو بكر يصلي بالناس، فخرج في صلاه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم امر في صلاه العشاء ان يصلي ابو بكر. خلاص بدا من اول صلاه العشاء بتاع يوم الخميس سيدنا ابو بكر اللي ايه اللي بيصلي بالناس. يبقى اول حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه مش قادر يمشي اصلا، فبيتهادى بين الرجلين. الحال الثاني ان هم خدوه وصلى بالناس، وصلى ابو بكر بصلاته. الحال الثالث انه خلاص ما عادش بيخرج بقى من اول صلاه العشاء في يوم الخميس هذا، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من غرفه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهو بداخل بيت السيده عائشه كان يقول صبوا علي القرب من الماء، يعني كان بيجيبوا قربه من الماء ويصبوا عليه من شده الحمى التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الايام اللي هي بقى الفتره اللي قبل يوم الخميس دوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج ويصلي بالناس، فقال في يوم من الايام وخطب للناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم طلع وخطب قال الكلمتين دول، قال ايه ان عبدا خير او ان الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. كلام ايه عادي يعني ما حدش فاهم حاجه، فالناس كلها خدت الايه الكلام ان ده واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عنه انه خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، ودي اشاره لنا ان احنا ايه نختار ما عند الله، يعني هم خدوها كموعظه يعني. الا واحد بس هو سيدنا ابو بكر، لما سمع هذه الكلمات بكى بكاء شديدا وقال فداك ابي وامي يا رسول الله. فالناس تعجبت لماذا يبكي الشيخ، يعني سيدنا ابو بكر بيبكي ليه، هو ايه اللي في الكلام مبكي او محزن لهذه الدرجه يعني لا يعلمون يعني. يقول الراوي فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من هو العبد، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خير، وكان ابو بكر اعلمنا، وعرفنا ان اكثر واحد فهم ايه الكلمه دي هو مين، هو سيدنا ابو بكر. قبل ما نخش بقى في الايام الاخيره تعالوا نشوف بقى ما حدث قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام التي كان يمرض في بيت السيده عائشه بدا يوصي الوصايا الجامعه، خلاص بقى سيفارق الامه، فبدا يوصي الوصايا الجامعه في اخر حياته، فاوصى بامور عظيمه جدا كان من اهمها انه اوصى بعدم اتخاذ القبور مساجد. وحتى الـ يعني الناس الفقهاء يعني اما بيجوا يدللوا على امر ان هو امر خطير وامر له منزله في الاسلام يقولوا كان مما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني طالما الحاجات الايه اللي اوصى بها في الفتره دي كانت هي اخطر قضايا في الاسلام، وده دليل على ان هذه من البدع التي ستنتشر في الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون لها ضرر عظيم جدا من الشرك وغير ذلك، وده اللي احنا شايفينه طبعا في واقعنا المعاصر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بايام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، وقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه، طب هو بيقول لنا ليه؟ قالت سيده عائشه، سيده عائشه اللي بتروي الحديث بقى تقول يحذر مثل الذي صنعوا، يعني هو بيقول لنا ليه لعن الله اليهود والنصارى، احنا مالنا ومال اليهود والنصارى؟ لا ده بيقول لنا اوعوا تعملوا زيهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا، يعني اوعوا تعملوا كده يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اخر برضو ايامه قبل وفاته بخمس ليالي يقول سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلي كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأيضا الحديث ده فيه أمرين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبرأ من الخلة، والخلة دي هي أعلى منزلة المحبة، اللي هي المحبة التي تتخلل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حد له المنزلة دي عندي إلا الله، ولو كنت هديها لحد كانت لمين؟ لأبو بكر، لكن إيه؟ صاحبكم خليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الأيام الأخيرة قبل وفاته أوصى فقال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني برضو فيها مسألة القبور، وتجد مسألة القبور تكررت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر هذا الأمر الذي انتشر، يعني لا تجد، يعني لا تكاد تجد الآن في بلد من بلاد المسلمين مدينة واحدة إلا وفيها مقام، يعني ده على الأقل ممكن تلاقي 3-4 مقامات، 3-4 مساجد مبنية على قبور، 20-30. يعني حتى مثلا في إخواننا في السودان كل البلاد ما فيش مدينة أو قرية إلا وفيها مقام، وفي مصر طبعا حدث فيها حرج يعني. فالمسألة دي انتشرت في الأمة كثير جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، فكان يحذر هذا الأمر، يحذر مرارا. ليه؟ لأنه مما سينتشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه كثيرا يعني. تمام. وأيضا مسألة اليهود أيضا في آخر هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس، هتجد بقى إيه مسألة تكررت، يبقى تكرر مسألة القبور، تكرر مسألة اليهود، تكرر مسألة أبو بكر. سيدنا أبو بكر تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله، وأنه لو اتخذ من البشر خليلا لاتخذ أبو بكر خليلا. الحديث الثاني برضو لأبي بكر قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ايه موضوع الخوخة ده بقى؟ طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لما بني المسجد الصحابة بدأوا يبنوا البيوت بتاعتهم حوالين المسجد، تمام؟ فالمسجد له أبواب، فبدل ما الصحابي يخرج من باب بيته ويمشي في الشارع ويرجع يدخل من باب المسجد يبقى جوه المسجد، بدأوا يعملوا من جوه بيوتهم أبواب على المسجد على طول، تمام؟ بيته هو بيته لازق في سور في جدار المسجد، يقوم فاتح ايه في الجدار ده باب، عامل باب وقفله من جوه، تمام؟ ساعة الصلاة يقوم ايه فاتح الباب داخل يصلي واهله يقفلوا من جوه، ولما يرجع يخبط يفتحوا له، تمام؟ فبدا يسمع خوخه باب فتح على المسجد. فكل الصحابه كانوا عاملين ايه خوخات عشان يدركوا الصلاه، وده من حرصهم وحبهم ايه للصلاه، وايضا عشان يدخلوا بالليل يصلوا قيام الليل والمسائل دي كلها ايه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا الصلاه فيه بألف صلاه مما سواه من المساجد، تمام؟ فده كان عاده الصحابه مساله الايه ان هم بيحافظوا على دخول المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه سدوا عني كل خوخه، قال لهم بقى كل الابواب دي تتقفل الا خوخة أبي بكر. ودي كانت إشارة لخلافة سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد الذي له هذا الحق، واختصه النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بدخول المسجد من هذه الخوخة، ودي كانت إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وارضاه. أيضا يعني من الحاجات الجميلة بقى أن شوفوا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخوخة دي، أن لحد يومنا هذا ما زالت الخوخة موجودة. يعني أنت لو دخلت النهاردة رحت المسجد النبوي ودخلت من باب أبو بكر الصديق، أنت في المسجد النبوي وشك القبلة، أول باب ده اسمه باب السلام، بعده هتلاقي في باب اسمه باب أبو بكر، ده اللي كان مكان بيت سيدنا أبو بكر، تمام؟ هتخش من الباب ده هتلاقي فيه الباب الوحيد اللي هتخش تلاقي جدار، أنت كل باب بتخش تلاقي نفسك في المسجد إلا باب أبو بكر، هتخش تلاقي كأنك جوه بيت صغير كده، وفي جدار وفي باب تاني اللي بتخش منه، هتطلع من الباب ده تبص وراك كده هتلاقي مكتوب على الباب ايه هذه خوخة ابي بكر الصديق. لحد النهارده ما زال الايه الجدار اللي فيه الخوخة ده موجود لحد يومنا هذا، وهذا من شدة امتثال الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدهم لما جم يوسعوا المسجد سابوا الايه الخوخة مفتوحة امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت ايضا من يعني الدلائل على استخلاف ابي بكر الصديق. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوحيد الذي أمره أن يؤم الناس في الصلاة هو من سيدنا أبو بكر، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصلي بالناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته جاءت امرأة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الله حاجتها، يعني كانت عايزة حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إيه قالت له طب لو جيت في العام القابل من أسأل، يعني لو جيت السنة الجاية وكان لي حاجة أو طلب أسأل مين؟ فقال فإن لم تجديني فأتي أبي بكر. وده كان أيضا دليل على خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله أيضا في آخر حياته أوصى عثمان بالصبر على البلاء الذي سيصيبه في آخر حياته، ودي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان. وصى بالأنصار وقال استوصوا بالأنصار خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر أيامه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهذا من تعظيم قدر الصلاة. وطبعا يعني الناس كتير من المسلمين للأسف بتفرط في الصلاة، إما بالكلية بترك بعض الصلوات أو بتأخير الصلاة عن وقتها أو غير ذلك. فنحب نقول لهم إن ديت وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنت بتحب النبي عليه السلام ويعني تحرص على اتباع دينه وعلى اتباع سنته فعليك بالصلاة على وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يعني أشد حاله ومرضه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة في المسجد قط إلا لمرض أو سفر، ده النبي عليه السلام. فيعني ده لابد ان احنا نأتشي بهذا الامر بغض النظر عن خلافات الفقهية الجماعة فرض ولا مش فرض، وفرض في المسجد سيبك من الكلام ده كله الوقت، يتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته كان يوصي بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في آخر حياته أيضا كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، المرحلة الأولى مش قادر يمشي لكن بيتهادى بين الرجلين، بعد كده مش قادر يمشي خالص فاحتملوه إلى المسجد، بعد كده مش قادر يخرج من غرفة سيدة عائشة فرفع الستارة. دي كانت آخر مشهد الصحابة شوفوا فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم الستارة والناس الصوف فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة. وده أيضا من أهمية الرؤى في حياة المسلم، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فحري أن يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر كشف الرسول صلى الله عليه وسلم الستار ورأسه معصوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى في شدة الوجع، فربط عصابة على رأسه من شدة الألم والصداع الذي عنده، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت. ثلاث مرات بيسأل الناس اللهم هل بلغت. ثم قال إنه لم يبقى من زمن النبوة المبشرات، نفس الحديث السابق. تمام، وده أيضا مما حدث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص وصلنا لآخر أيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم واحد، في يوم الأحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص توفي يوم الاثنين، في يوم الأحد أعطق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى قبل ما يموت تخلص من كل رواسب وعوالق الدنيا، أعطق كل غلمانه وتصدق بسبع دنانير كانت عنده. على فكرة الدينار ده يعني في حياتنا عامل زي الجنيه كده، يعني حاجة ملاش أي قيمة خالص، يعني سبع دنانير دول حاجة زي سبع جنيه زي عشر جنيه خمسين جنيه، يعني مبلغ لا يذكر، ما جيش يومية عامل النهاردة. فده كل اللي كان ايه يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من حطام الدنيا الفانية. فجاء في يوم الأحد وأعتق غلمانه وتصدق بسبع دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، يعني السلاح اللي كان عنده ايه قال دي هبة للمسلمين، ده خلاص ايه وقف للمسلمين. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح، مش عندها بقى ايه زيت انها تولع المصباح اخر يوم وما عادش في فلوس بقى خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بكل شيء، فاستعارت زيت من للمصباح، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لم يكن عنده شيء من حطام الدنيا الفانية صلى الله عليه وسلم. اخر يوم بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صباح هذا اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى، وكان ينظر إلى ثمرة جهده، بيبص بقى للرجال والصحابة الذين يعني هو رباهم وأفنى حياته في تربيتهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يخرج، يعني هو العمل كله أنه إيه كشف الستار عن حجراته صلى الله عليه وسلم. فيقولون فكدنا نفتة، يعني كنا نخرج من الصلاة، ورفع الستارة وما يصلوا في آخر مشهد بقى، فكدنا نفتة خلاص رأوا الستارة رفعت، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رفعها، كانوا عايزين يخرجوا من الصلاة يبصوا إيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار لهم أن أتموا صلاتكم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين لو آخر يوم بقى وهم صفوف في الصلاة، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا انس. يعني سيدنا انس لما عايز يوصف حاجه انها بتنور قوي يعني يقول ايه؟ كانها ورقه مصحف. يعني شوف ده شعور الصحابه ناحيه ايه؟ ناحيه القران عامل ازاي. يعني واحنا خلال شهر القران بقى لابد ان احنا نذكر هذه المعاني. يعني ثم تبسم يضحك. يعني سيدنا لما شافهم بيصلوا ايه؟ حس بقى بنجاحه في الدعوه وثمره حياته، انه اخرج هؤلاء الرجال يعني رهبان الليل وفرسان النهار ومصلين، فتبسم يضحك. فهممنا ان نفتتن، يعني هممنا ان احنا نخرج من الصلاه بقى نروح نسلم عليه، يعني فرحانين بقى ووحشنا مش بنهوش بقى لنا ايام. فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنكس ابو بكر. سيدنا ابو بكر ايه؟ بدا يرجع عشان يقف في الصف الاولاني والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يصلي بقى. يعني فكر النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع يصلي بيهم. فنقص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، هيرجع الصف الأولاني. وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة. وظن النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى الصلاة. فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا كملوا الصلاة بتاعتكم، أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. فتوفي من يومه هذا. ده كان آخر مشهد خالص شافوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وده كان يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه، الله جل أعطاه هذه القوة لإيه؟ ليرى ثمرة فؤاده وثمرة حياته ويسعد بذلك. في هذه الليلة بقى الأخيرة أو هذا اليوم الأخير دخلت السيدة فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فأصر لها بكلمات، يعني خدها إيه وشوشها كده قال لها كلمات بينه وبينها فبكت، ثم أصر لها بكلمات أخرى فضحكت، ثم خرجت. فسيدة عائشة نادت عليها تلاقي إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ فقالت ما كنت لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كان عايز يقول لك كان قال لك، هو طالما ايه قال بيني وبينه يبقى مش عايز حد يعرف. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ومات، وجاءت بقى السيده عائشه لايه السيده فاطمه وسالتها بقى وكان قال لك ايه بقى عايز تعرف، يعني ما قالت برضه ايه نفسها تعرف ايه اللي حصل يعني. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الا ترضينا. الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انه ايه سيقبض فبكت، فقال لا الا ترضينا ان تكون سيده نساء المؤمنين او سيده نساء هذه الامه، فضحكت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال لها أنه سيقبض فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، أنها أول واحدة هتموت بعده وهتلحق به، فضحكت وبشرها أنها ستكون سيدة نساء العالمين. وأيضا في رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه جعل يتغشاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل في الآخر بقى لما تعب بدأ الناس بتزوره بقى، فقال فاطمة وكرب أبتاه، يعني بتستغيث يعني تقول كلمات فيها ايه رثاء يعني، وكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، آخر يوم خلاص. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء ذكر أمر عظيم جدا وهو مسألة سم خيبر. طبعا احنا فاكرين في غزوة خيبر أن زينب بنت الحارث اللي هي قريبة مرحب اللي قتل في فتح خيبر، وقتل أبوها وأخوها وزوجها في فتح خيبر، فدي كانت من أسوأ النساء في خيبر زينب بنت حارثة، وكانت من أشدهم سلطة وكبرا، وفي سيرتها بقى كلام كثير. يعني المهم إن هي إيه أرادت أن تمكر وتنتقم لذلك، فأتت ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام. النبي كان يجيب الدعوة يعني، فدعته إلى طعام، وكانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب إيه من الشاه، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فوضعت الشاء في السم، يعني كله غرقت الشاء من السم وأكثرت من إيه من السم في الكتف، لأن عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بيحب إيه كتف الشاء يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قعد على الطعام وأخذ منه لقمة أو نهزة، يعني خد لقمة صغيرة كده، فحدثته الشاء أنها مسمومة، فإيه فترك الطعام. فشوية بس النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم في فمه تأثرت بهم وتلونت اللهاء، يعني لهاة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة اللي جوه دي في الحلق من لونها سود من ايه من شدة السم، كان حاط سم كتير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء، يعني قال لها انت عملت ليه كده؟ قالت له ايه اردت ان اعلم ان كنت نبي فسينجيك الله، وان كنت كاذبا فايه، يعني قالت كلام في ايه عايزه تتخلص موقف، قالت لو كنت كاذب فستموت، وان كنت نبي فان الله جل سينجيك، يعني بتنكر يعني وتكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم تركها لذلك. ثم مات الصحابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام فقتلها به، يعني زي ما انتصرش لنفسه، لكن لما الصحابي الثاني مات اللي هو حضر الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه قتلها قصاصا بهذا الصحابي لزينب بنت الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. طبعا اختلفوا إيه الأبهر ده، قالوا إن هو إيه الأورطة اللي هو شريان الأورطة اللي خرج من القلب، وقالوا إن في بعض الناس يعني تكلموا في الإعجاز العلمي وقالوا إن كان في سم معين كده اسمه الأرزينك أو حاجة زي كده، ده السم اللي كان إيه منتشر في المدينة في هذا الوقت أو في خيبر والجزيرة العربية عموما يعني، وإن المرأة دي حطت السم ده في الكتف. السم ده بيترسب في الأوعية الدموية وبيعمل حاجة اسمها أورتيك ديسكشن اللي هو انقطاع في الأورطة فبعد سنين، وده اللي حدث النبي صلى الله عليه وسلم في قالوا ان ده من سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على صحة هذه الروايات وهذه التفسيرات فالذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، ولذلك بيننا وبين اليهود يعني ليس العداء هو فلسطين او ارض او غيرها، العداء بيننا وبين اليهود اولا عداء عقيدة لانهم يسبون الله عز وجل، وثانيا انهم قتلوا الانبياء بصفة عامة، قتلوا يحيى وقتلوا وهموا بقتل عيسى وغير ذلك، فوالله عز وجل أنجى سيدنا عيسى ورفعه إليه وقتلوا من شبه لهم أنه عيسى، فهم قتلوا الأنبياء، وعلى هذه الرواية أيضا هم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا سببا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيننا وبينهم عداء كبير ليس مجرد أرض ولا ثأر ولا غير ذلك، الموضوع أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بقى الموضوع تدهور معاه حالته الصحية، النبي صلى الله عليه وسلم من بداية أنه مش قادر يمشي بيتهادى بين الرجلين ليحمل ليرفع الستار، النهاردة ما عادش قادر يرفع الستار، آخر يوم ما عادش قادر يرفع إيده صلى الله عليه وسلم. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو سيدة عائشة، وسيدة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، سيدنا عبد الرحمن بيستاك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمال يبص عليه وهو بيستاك، فالسيدة عائشة فهمت من نظرته ان هو عايز ايه، عايز يتسوق، فقالت لو اخذه لك اجيب لك السواك تتسوق، فقال نعم، فاشار اليها فاخذت السواك من عبد الرحمن وجات ايه للنبي صلى الله عليه وسلم اعطته يتسوق، فكان مش قادر يتسوق بيه وكان السواك ناشف على النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذته فاستاكت به عشان ايه تطريه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، ثم اعطته له فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة طبعا كانت فرحانة جدا ان كان لها في هذا اليوم ثلاث خصال، اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، ان اخر ما خالط ريقه ريقي يعني ريق سيدة عائشة عشان عملت له السواد، وانه توفي بين سحرها ونحرها، المشهد الاخير بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونهاية هذا الطريق العظيم الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، انه سيدة عائشة تقول كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة مش قادر يتكلم ويقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت فظننت أنه يخير، يعني لما سمعته بيتلو هذه الآية عرفت أنه إيه بيخير تبقى في الدنيا ولا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفي رواية أنه قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى أو اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، وهو بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، ثم قبض صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الخبر إلى المسلمين جزع المسلمون جزعا شديدا، حتى عمر سيدنا عمر وهو يعني من أشد الناس بأسا وقوة قال إن رجالا من المنافقين سيدنا عمر بيقول يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وما مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 يوما. ولما علمت فاطمة قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فقال أنس والله ما طابت. احنا لسه رأى في مسألة انتشار الخبر في المسجد، فمنهم من جلس ومنهم من دعا أن لا يرى الدنيا بعد هذا المشهد فأخذ بصره، ومنهم من سيدنا عمر رفع السيف وقال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه. في كل هذا الهرج والمرج الذي انتشر بين صفوف المسلمين يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وعليه ثوبه فكشف الثوب ثم أكب عليه فقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها، طبت حيا وميتا يا رسول الله. بسين من أوكر قبله وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج أبو بكر يكلم الناس فقال أجلس يا عمر، فسيدنا عمر أبى أن يجلس، فأقبل الناس إليه. لما خلاص سيدنا أبو بكر تصدر الموقف الناس خلاص سابت سيدنا عمر وجات إيه لسيدنا أبو بكر ليتكلم، فقال أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول سيدنا عمر فلما تلا هذه الآية علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني هو لحد اللحظة دي ما كانش قادر يصدق النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. لما تلا سيدنا أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، يعني الناس ما كانتش فاكرة الآية دي خالص ولا مش قادرين يتخيلوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سيموت حتى تلا هذه الآية. فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، الناس كلها بتمشي إيه تردد الآية لتصبر نفسها بهذه الآية. يقول سيدنا أنس لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما قبض صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. ويقول والله ما يعني أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني دوب بس احنا ايه انتهينا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت القلوب. سيدنا بلال طبعا في أول صلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يؤذن فما أن بلغ أشهد أن محمد رسول الله حتى بكى وانقطع صوته ما قدرش يكمل، فأعادها مرارا قاعد يحاول أنه ايه يكمل الأذان فما استطاع أن يؤذن، وما أذن بعدها في المدينة قط، خرج بقى وخلاص ساب المدينة وراح يسكن في مكان تاني، مش قادر يقعد في المكان الذي يذكره بحبيبه صلى الله عليه وسلم وألم الذكريات وألم الفراق، فهاجر من المدينة. ثم جاء مرة أخرى بعد يعني سنين بقى في خلافة عمر، فاستأذنه عمر أن يؤذن للصلاة فأذن، فلما سمع الناس أذانه تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت المدينة جميعا وارتجت بالبكاء. فهذا كان إيه مشهد بقى المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ طبعا يعد كيف سيكفن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحدوه ويدفنوه صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا نعمل لحد ولا شق، فاستدعوا الرجل الذي يأتي باللحد والذي يأتي بالشق، فأتى صاحب اللحد أولا اللي هو بيلحد، فعلموا أن اختيار الله عز وجل لنبيه أن يكون اللحد، واختلفوا أيضا من الذي سيغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاروا أهل بيته، فاختاروا مين؟ سيدنا علي وسيدنا العباس وسيدنا الفضل، فهؤلاء هم الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل يعني يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يفعل بالميت، فألقي النوم عليهم، ناموا كلهم كده حتى نزلت لحاهم في صدورهم، ثم سمعوا مناديا يقول لهم بل غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبه، فغسلوه عليه ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم كفنوه. فاختلفوا أيضا كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم سيدنا أبو بكر أن يدخلوا جماعات يعني مجموعة مجموعة على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي توفي فيها اللي هي غرفة سيدة عائشة يعني، ويصلون عليه مجموعات ويخرجوا، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي صلى فيه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وأظلمت المدينة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني اللقاء معنا النهاردة يعني نعتبر أنه انتهى كذلك، ونستفاد بقى أن احنا يعني نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنته بين أيدينا، طبعا يعني مصابنا في هذا الأمر جلل، ونتعزى في كل موقف يمر في حياتنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول نحن نتمسك بالأمور التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، من إنكار البدع، بدعة القبور، من الحذر من اليهود أعداء الأنبياء، من التمسك بالصلاة والحفاظ على النساء وملك اليمين، من أننا نقدر أبو بكر ونعطيه منزلته في الإسلام. كل هذه أمور أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ونستشعر يعني ألم الفقد، فقد النبي صلى الله عليه وسلم. كم فقدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لنا مش مجرد رسالة وصلت لنا، بل كان ناصحا أمينا، كان محبا لنا، كان يشتاق لرؤيتنا، كان يقوم الليل ويصلي ويدعو يا رب أمتي أمتي، حتى أنزل الله عز وجل إليه جبريل فقال يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اشتاق يوما لرؤيتنا أنا وأنت، فقال اشتقت لإخواني أو ليتنا نرى إخواننا، فقال الصحابة ولسنا إخوان، قال بل أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، فكان يحب أن يرانا. فيعني نتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه السيرة في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.